ما تعرف تطرق البيت؟ نعم، هل طرقه واحده ام ثلاثه او نحسبها فقط؟ ثلاث. لا، بعض الناس يدق هكذا كانها واحد، بعدين هكذا كانها واحد الى ثلاث، يعني كان لما يحصل ثلاثه يدق تسعه طرق. يعني ان تريد ان تكون كل دقه منفصله عن الثانيه؟ دقنا هكذا فقط ما يسمع، بعدين مره ثانيه يعني ممكن يكون صاحب البيت يعني يكون شبه اصم، يعني بعض الناس يعني سمعهم ثقيل. صحيح. نعم. فهل الظاهر إنه إذا كان إن صاحب البيت سمعه ثقيل، الظاهر إن المستأذن يقرع الباب حتى يعلم أنه ليس موجودا. ما له حدود. يعني هذه كما قلت. طيب هذا لو مشينا على طرق الباب هكذا يعني. مرة. بعدين هذه نحسبها واحدة. حسب الظاهر هذا حسب العرف عند الناس الآن. أكثر الناس الآن عندهم الأجراس الآن بعد ما صار الكهرباء صار الناس يستأذنون بالجرس.